خلقكم من نفس واحدة ثم جعل منها زوجها. خلقكم من نفس واحدة، ما دام الخلق مخلوق على انه يبقى خليفة، يبقى هيوجد تعايش بينهم وبين بعض، وحركة الحياة هتجمعهم، يبقى لازم يكون فيه إلف بينهم في أن يكونوا من جنس واحد. إنما يعمل مجتمع من إنس وبعدين يجيب من جن وبعدين يجيب من حمير وبعدين يجيب، ما ينفعش. يبقى لازم المجتمع عشان تتساند حركته ويبقى فيه إلف ومودة ورحمة، يبقى لازم يكون إيه؟ نفس واحدة. ولذلك وخلق منها زوجها. حتى في الرسالة لقد جاءكم رسول من أنفسكم، ما جبنا لكوش ملك عشان يبقى رسول، لأن ما تنفعش الأسوة بيه، تقول ما اقدرش أعمل زي الملك، فجبناه إنسان خلاص كده. وبعدين جبناه إنسان، الأمة العربية اللي واجهت الرسالة أولا، وما جبناه لوش إنجليزي وانتوا عرب، كنت أهلكوا عرب، وجبناه من القبيلة اللي واخدة من ذات القبائل كلها في مش عارف إيه، من أنفسكم عشان تبقى الأسوة فيه إيه؟ الأسرة فيه صح. لقد جاءكم رسول من إيه؟ من أنفسكم. خلقكم من نفس واحدة، من نفس واحدة اللي هي إيه؟ آدم اتخلق بالشكل المعروف ده، فإذا سويته ونفخت فيه من روح، لم يتكلم عن حواء، أخلقها منه أم خلقها خلقا مثل خلق آدم؟ برضو سواها كده وبتاعه، وبعدين طمرها في مين؟ في خلق آدم، مما يدل على أن المرأة محجوبة حتى في قصة الخلق، ومما يدل على أن الحق سبحانه وتعالى حين يتكلم في العمل يتكلم في العمل على أنه كله إيه؟ إلا الذين آمنوا، والعصر إن الإنسان في خسر إلا الذين آمنوا. طب واللاتي مطمورة في الذين آمنوا، ولذلك لما يقول اتقوا الله ما قالش اتقين الله كمان، ما قالش اتقوا الله وبعدين قال للإنسان اتقين الله، كلمة اتقوا الله لمين؟ لهم الاثنين، لكن في حاجة خاصة بهم قال واتقين الله، لأن دي حاجة خاصة بهم هم. نعم. خلقكم من نفس واحدة ثم جعل منها زوجها، أي من نفس، وأنزل لكم من الأنعام، أي جيت وأنزل لكم أي يا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سوآتكم وريشا ولباس التقوى ذلك خير. أيوة أنزل نعمة، دي نعمة ودي نعمة، ودي منزلة ودي منزلة. وأنزل لكم من الأنعام ثمانية أزواج، ثمانية أزواج أظن في أي الأنعام برضه عددتهم، ثمانية أزواج يخلقكم في بطون أمهاتكم خلقا من بعد خلق في ظلمات ثلاث، ذلكم الله ربكم له الملك لا إله إلا هو فأنى تصرفون. خلقا من بعد خلق، آية في آية في آيات ثانية يعني فصلتها، نطفة وبعدين علقة وبعدين العلقة تبقى مضغة وبعدين يكسر المضغة عظام ويكسر العظام إيه لحم ثم أنشأناه خلقا آخر. يبقى كم طور أطوار لو حسبناها في البطن الأم، ما دام وصلت بطن الام يبقى ساب طور الايه عنصر الذكوره وبيضه الانوثه، لانه بيتكلم في البطن ولا يصل من البطن من القناه بتاعت التناسل الا بعد ما تدخل الايه الميكروب الذكوره في الايه في البيضه. فبيتكلم عن الاطوار بعد ايه بعد ان صارت في بطن الوالده خلقا من بعد خلق. هناك مضغة مخلقة في آية ثانية، مضغة مخلقة وغير مخلقة، بقى لما بقت مضغة فيها مضغة خلقت إلى أعضاء والجوارح والرفوض وإيه، والثانية هي غير مخلقة. دي بقى ثبت أخيرا إن الإنسان فيه مخزنين اثنين، مخزن لقوته اليومي ومخزن آخر عشان صلاح قالبه العاجل. فالإنسان منا يأكل وبعدين يأكل أكل، الأكل ده يدينه الطاقة، واللي يزيد عن الطاقة يتحول إلى مخزن الدهن عشان لما ملاقيش أكل بعدين يبقى دهني يديني. ولذلك بنصبر على الجوع شهر، لانني مش ما باكلش، باكل بس باكل منين؟ من المخزن اللي عند الدهن، ومن العجيب ان الدهن يتحول على اي ماده لا يسمع يشهي. الله، الانسان بيصبر على الايه؟ على الطعام اكثر من صبره على الماء. ما يقدرش يصبر على الماء الا ايه؟ الى 10 ايام حسب قوة المائية اللي فيه. انما الطعام يقعد 30، بيجيب منين؟ من المخزن اللي هو عنه. كان اكثر من الطهر وبالباقي يتحول الى دهن. وبعدين ولذلك انت تلاحظ لما واحد يتغير معاه طعامه، يقول لك لما تغير معاه طعام ايه؟ نفس ايه؟ نفس انسدت. لا، تعبير غلط، هو تغدى بس تغدى من ايه؟ من ذات تكوينه. خلاص خد الكمية اتغدى خلاص كويس قوي. وبعدين ربنا بقى دخلك عشان ايه؟ قوام الحامل الجوع والعطش. لكن للمادة نفسها التكوينية في الجسم عمل لها ريزيرف اسمها صيدلية الصيانة. صيدلية ايه؟ الصيانة. ايه صيدلية الصيانة؟ اي مخلقة وغير مخلقة. مخلقة دخلت في تخليق الجوارح بقى، وحتة تركت كده من غير تخليق، دي ايه؟ لما يجي عطف في الجسم في اي حتة تقوم اللي موجود من هو غير مخلقة دي تمد الجسم بما يصلحه. ولذلك لما واحد يجرح نفسه او ينجرح ويربطها بس كده من غير ما يحط لا مراهم ولا بتاع، ويقعد مدة يلتفت يلاقي ايه؟ الجرح اندمل ولا يترك اثرا، ما يتركش اثر كده يعني بقى. انما احنا بنعمل بالكيماويات فتترك الايه؟ الاثر. خلقكم من نفس واحدة ثم جعل منها زوجها وانزل لكم من الانعام 8 ازواج يخلقكم في بطون امهاتكم خلقا من بعد خلق في ظلمات 3 ذلكم الله ربكم له الملك لا اله الا هو فانى تصرفون. وقلنا ان من فضل الله ان خلقنا جميعا اي بني ادم من نفس واحده ليحدث انس التالف في حركه الحياه، فلكل جنس قانونه ونظامه والتقاءاته ومعاشرته. فلو ان الانسان خلق من اجناس مختلفه لتعذر عليه الائتلاف واتحاد الحركه والانس في المعيشه. فخلقكم من نفس واحده، وايضا ليثبت التساوي في الاصل، فلا مزيه لاحد انه خلق من جنس اعلى من الاخر. ولذلك الحق سبحانه وتعالى حينما يردنا يقول الرسول عنه كلكم لآدم وآدم من تراب، يعني لا فضل لأحدكم على الآخر إلا بحسنه فيما يستقبل عن ربه، إن أكرمكم عند الله أتقاكم. وإنما تأتي الألوان والأشكال مناسبة لبيئة المعيشة، فالذي في بيئة تتطلب لون شكله كذا غير الذي في بيئة اخرى تتطلب لون شكله كذا كالاسود والابيض والاصفر والاحمر. كل بيئة لها طول. ولذلك نجد ان الانسان الواحد لو انتقل من مكان الى مكان تبتدئ طبيعته تتغير تغيرا ملائما للبيئة. ونحن في انفسنا نجد ان الجسم الذي لا يتعرض للشمس ولا للريح كثيرا نجده في لونه ابيض من القسم الذي يتعرض للشمس، ويظهر ذلك في الياقات وفي غيرها من الاشياء. فاذا فالانسان اختلاف الالوان واختلاف الالسنه نظر للبيئات التي يعيش فيها. اما الاصل فاننا خلقنا من نفس ايه؟ واحده. ادم خلق من التراب، واحنا ذرية ادم خلقنا بالتكاثر والايه؟ وتماثل من نفسنا. ولذلك يمتن الله علينا حتى في ارسال الرسل، لقد جاءكم رسول من انفسكم. ما جبنالكوش رسول من ملائكة، لان لو جه رسول ملك ما ينفعش اسوى لكم، لانك تقول لك ايه تاسى برسول تقول له ما اقدرش لان طبيعته الهيه او طبيعته ملكيه انا ما اقدرش ابقى ذنب. فلازم عشان الاسوه تصح يبقى لازم نكون من جنس ايه من جنس واحد. خلقكم من نفس واحده ثم جعل منها زوجها وانزل لكم من الانعام. القوم الذين قالوا ان حواء خلقت من ادم واخدها من كلمة جعل، لأن جعل ما تدلش على اختلاف العنصر. خلقكم وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة، منها حتى بقى السمع ومنها حتى بقى السمع. جعل منها يبقى كأنها مأخوذ من مين؟ إزاي دي ما نعرفش لأننا مش قالها بقى، ما قالناش عليه. الناس اللي قالوا منها أي من جنسها ماشي يمشي الكلام. جعل منها إيه زوجها وأنزل لكم من الأنعام ثمانية أزواج. شو معنى بتن بالأنعام؟ يعني خلق كتير أو أول الاهتمام بالأنعام. قال لك لأن الحيوانات هي الجنس القريب من الإنسان، لأن يعتبر إن هو إيه الإنسان وبعدين ليه الحيوان، بس الإنسان بيمتاز على الحيوان بإيه بالفكر المرجح ودقة بالغريزة، وبعدين يجي بعده إيه النبات، وبعدين يجي النبات يجي إيه يجي الجماد. فإذا جماد فنبات فحيوان فإيه فأقرب شيء للإنسان هو الإيه هو الحيوان. ثمانية أزواج، وقلنا إن الزوج الناس يفهموا سطحيا إن الزوج يعني اثنين، يقولوا لا الزوج واحد بس معه مثله، ومن كل شيء خلقنا إيه زوجة. يبقى كلمة زوج في العامة قد تطلق على الاثنين، يقولوا لا تطلق على الواحد لكن معه مثله. ولذلك يقول لك توأم، ما تقولش توأم يعني اثنين مخلوقين، لا توأم واحد ايه معه مثله، توأمين يعني. يخلقكم في بطون امهاتكم. الخلق الثاني بقى، الخلق الاول اللي كان من تراب، والله سبحانه وتعالى اعلمنا بما لم نشهد انه خلقكم من تراب وعليه شويه ميه بقى طين، وبعدين بقى حمق مسنون، وبعدين بقى صلصال كالفقار، وبعدين ايه جت من ايه الروح. الله دي اللي ما شفناش، انما هو اللي ايه ما اشهدتهم خلق السماوات والارض ولا خلق انفسهم. فمساله يعرفوها مننا. اذا لو ان جماعه قالوا ده اصل الخلق كذا واصله كرد ومش قرد وبتاع وده تطور، يقولوا كذاب. ليه؟ لانه كم من قرد؟ طب القرود اللي موجوده دلوقتي ما تطورش الى انسان ابدا في تاريخ ما نعرف ابدا، ما حصلتش ولا ارتقتش حتى عن الكرديه الى ما يخرج من الانسان. فكان المفروض ما دام كان القرود لازم تقيسه، لكن الحق سبحانه وتعالى جعل من كل شيء زوجين، من كل شيء زوجين، يبقى كل واحد منفصل. صحيح انها مراحل، انها مراحل. يخلقكم في بطون أمهاتكم خلقا من بعد خلق في ظلمات ثلاث. والحق سبحانه وتعالى قال لنا العلم اللي ما ثبتش إلا حديثا، اللي هو نظام الوجود الإنساني في بطن إيه؟ في بطن أمه. خلقا من بعد خلق يعني حاجة بعد إيه بعد مراحل مراحل. هنا بقى نلاحظ إنه جعل الإنسان مكين في بطن امه، مكين. المكين هو اللي قاعد في المكان يعني، يبقى فيه مكان وفيه ايه قاعد في ظرفه، يبقى اسمه ايه مكين. المكين هنا الانسان في بطنه، وفي بطن امه المكان. في بطن امه ابي واحده، وبعدين قال في ظلمات ثلاث، يبقى كان فيه هنا في البطن ايه في ظلمات، يبقى هو ايه مكين في بطن امه. خلاص. ومع كونه مكين في بطن امه هو في ظلمات ثلاث في بطن امه، يبقى ظرف في ايه ظرف في ظرف اخر في ظلمات ثلاث. ايوه طيب نشوف ايه ظلمات الثلاث دي. العلماء قديما حينما تكلموا قال لك ظلمة البطن، هذا البطن اللي هو المكان الاول، والبطن فيه ايه في رحم، وبعدين فيه ايه بشينه، يبقى كم حاجه. يبقى البطن ده المكان الاول. وبعدين الرحم وبعدين البشيمة المكان. يبقى إذن في إيه؟ في بطون أماتكم، وبعدين البطون دي فيها إيه؟ فيها في ظلمات ثلاث. كلمة ظلمة بناخد منها أشياء متعددة، إن مفيش نور. طيب وإيه كمان؟ والظلمة عرفناها من الليل، والليل دائما رطب عن النهار، لأن النهار فيه إيه؟ شمس، وفي أنفاس ناشئة عن حركة، لكن النوم نفس بس لاستبقاء الحياة. الله، فإذا فيها إيه؟ حرارة. يبقى إذا في الظلمة ما يخفف الحرارة، لأن الليل دائما أهدأ جوا من مين؟ من النهار. أدي واحد. وفيه نور، وده ما فيش فيه ايه؟ ما فيش فيه نور. طيب والظلمة فيها ايه كمان؟ قال لك الظلمة فيها سكون القلب. يبقى كم حاجة في الظلمة؟ برودة وعدم نور وايه كمان؟ وسكون. الجنين الصغير اللي لسه بيتكون اعضاءه ما اكتملتش، جوارحه ما اكتملتش، بتتكون لسه، ومع حتى لما يولد برضه تفضل اشياء لسه ما تكملش تكوينه. الجهاز العصبي ما يكملش الا بعد مده، جهاز العقل ما ينضجش الا بعد البلوغ. اما اجهزه بتنضج على طول، ففي بطن امه بتوجد الاصول بس، وبعدين تتكون جوارح. الانسان ملوش جلد على انه يستقبل الحراره، يوم ربنا يعمل له غشاء عازل للحراره وما يستحملش الضوء والنور. لان انت حتى لما تستقبل نور شديد بتعمل ازاي؟ بتعمل عينك كده. الله، اكنك ما تستحملش الضوء الشديد، ولا تقوم بالليل كده وتلاقي حاجه مثلا مضيئه وتعمل. الله، يبقى اذا الجنين وهو موجود عايز ايه؟ عايز راح حراره تناسبه، ونور يناسبه، وسكون يناسبه. لان لو جت الحركه دي على ود طبله ودنه وهي لسه بتتكون كده تتخرق، لو جت له الحراره وهو لسه لين ما تكونش جوارحه نفسه. يبقى لازم ربنا يعمل له حاجه فيها عازل للنور، وعازل للحراره، وعازل لايه كمان؟ للسكون، للحركه. يبقى في ظلمات ثلاث. الظلمات الثلاث كل واحده منهم عامله ايه؟ دي تحجز حراره، إيه؟ ودي تحجز ايه؟ صوت، ودي تحجز ايه؟ وتحجز نور. وثبت اخيرا ان الجنين فيه ثلاثه ايه؟ اغشياء. في بطون امهاتكم خلقا من بعد خلق في ظلمات ثلاث، عشان تعمل ايه؟ تديله ما يناسبه غضاضه تكوينه وعدم تحمله الى ما يمكن ان يتحمله بعد ان ينشا انسان اخر. ما ينشا انسان اخر يبقى يقدر ايه؟ يتحمل. ومع ذلك العين ما تقدرش تؤدي مهمتها الا بعد 3 ايام، العقل ما يقدرش مهمته الا بعد 15 سنه، الجهاز العصبي ما يقفش الا بعد 12 سنه. الله، يبقى اذا كان وهو مولود في الكون فيه اشياء لسه ما نراجتش، عشان تنضج في ظلال البيئه، ولما تنضج في ظلال البيئه تبقى يقرب على الايه؟ على حسن المعيشه فيها. ذلكم الله ربكم. احنا نسينا نقول ان في بطون امهاتكم الظرف كبير ده بيسع الرحم اللي فيه الجنين، وبيسع حاجات كتير قوي. يبقى مش ظرف خاص، ده ظرف فيه الرحم وفيه الامعاء وفيه الكبد وفيه البنكرياس وفيه الطحال. الله، كل ده والقلب والرئه وكله. لكن عايز يجيب لنا ظرف خاص بمين؟ بالطفل اللي هو الايه؟ اللي هو الرحم. يبقى لازم تكون في ظلمات ثلاث، اي في الخاص بالطفل. فما تجيبش البطل على انها من الظلمه، لازم تدير الظلمه الثلاث دي في ايه؟ في نعم. ولذلك انت لما تيجي تقول ايه؟ الورق الخاص لما تحب في البيت عندي، ادي ظرف. في الحجرات الفلانيه، ادي ظرف داخل ايه؟ داخل الظرف كويس كده في الخزينه الفلانيه في الدرج الفلاني. شوف كم ظرف داخل في الارض، ظرف الظروف داخل في ايه، يبقى فيه وفيه وفيه، فاحنا بنجيب للطفل الظرف الخاص به وهو الايه الرحم. يبقى الظلمات الثلاث لازم تكون اغشيه في قلب الايه، في قلب الرحم. ذلكم هذا الخالق الذي خلقكم على هذه الكبيه التي لا تعلمون عنها شيء. ولذلك الذي يحدثني بالخلق والدفاع ويقول له انت كذاب مضل كما قال ربه، ما اشهدتهم ايه خلق السماوات والارض ولا خلق انفسهم. شوف بقى، شوف الاخبار من الحق سبحانه وتعالى بما يحدث في القرن العشرين. ما اشهدتهم خلق السماوات والارض ولا خلق، يبقوا تاخذوا المعلومات دي من مين؟ من نامي، لان ما خلتوش قويه، ما حدش شهدها. وما كنت متخذ المضلين عضدا، مضلين عن ايه؟ عن هذه الكيفيه انني خلقتكم به. هيقولوا لكم انكم خلقتوا كذا وعملتوا كذا وسيبوا كذا، اقول لهم دول مضلين لانهم لم يكونوا معي ولم اتخذهم عضدا لي في الخلق. يبقى كل ما ينافي هذا زي ضرر وغيره كلامهم ايه؟ مضلين. اخبرنا الله به، واخبار الله بالمضللين لنا دي حقنة مناعة، عشان لو سمعنا هذا الكلام نقول ربنا أشار إليه. قال أما كنت متخذ المضلين إيه عضدا. ذلكم والإشارة لنا، وقلنا إن في فرق بين الإشارة والخطاب. الإشارة إلى الله تبقى مفرد ذا، وإذا كانت الخطاب بقى هات الخطاب لواحد يقول ذلك ذا. طب وإن كان لواحدة بنقول إيه ذلك، وإن كان لاثنين ذكور أو إناث نقول إيه ذلكما، وذلك ذلكما مما علمني ايه ربي. طب وان كان الخطاب لجماعه ذلكم زي بتاعتنا دي، وان كانت اناس لخاطب اناس تقول ذلك ايه ذلكنا. ذلكم الله، الله هنا تكلم عن الخلق والاطوار والظلمات الثلاث، ودي كلها في مجال التربيه، التكوين الاول وتربيتنا. كان المناسب انه يجيب صفة الربوبية لانها للتربية، لان الرب هو المربي، خالق ومربي لحد دلوقتي ما فيش تكليف. انما كلمة الله تشعر بان فيه تكليف، لان الله يعني المعبود، معبود يعني له اوامر ونواهي. طب هو الاول ده فيه لسه اوامر ولا نواهي؟ ده هو فيه في مجال التربية. قال لك علشان تفهم انه مش ربي ربيته كده عشان تبقى عقول في الكون، ده بيربطه عشان تكليف هيكلفه به الله، عشان يخلينا نأنس بمين؟ بكلمة الله قبل كلمة رب، لأن الله الذي يكلفنا بالأمر كذا عشان صلاح المجتمع. أكن خلقكم مش هو الله، لا صلاحكم فيما بينكم هو ده اللي فيه المهم، إنما يخلق خلق ويضايع كده لا. يبقى إذا التكليف لازم يكون هو الإيه. ولذلك احنا قلنا حينما نقرأ قول الله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الرحمن، رحمن علم القرآن، خلق الإنسان علمه البيان. إذن تعليم المنهج قبل تكوين الخلق. الخلق ما يبقاش نعمة إلا إذا تم بإيه، فكأن المنهج لازم يتوضع زي ما اللي عمل التلفزيون عمل منهجه قبل ما يفكر فيه. الرحمن علم القرآن، خلق الإنسان علمه الإيه؟ نعم. ذلكم الله ربكم. بعض المستشرقون يقول طب الكلام في التربية كان يقول ذلكم ربكم الله، بده يفهم إن الغاية الأصيلة من التربية إيه؟ آه، الله المكلف بالمنهج اللي فيه صلاح الإنسان. له الملك، الملك نعم، فيه ملك وفيه ملكوت وفيه ملك. الملك هو ما تملكه أي شيء، إن شاء الله ما تكونش مالك إلا جلبيتك، إنما الملك أن تملك من يملك، هذا الملك اللي بيملكهم أنت تعمل إيه عليهم. طب الملكوت والملك ده اللي بتشاهده هو المشاهد، في ثاني حاجة إحنا بنشاهدها اسمها الإيه، الملكوت اللي تصفو فطرته ويصفو جهاز استقباله عن ربه بدوام التقوى والطاعة. يريه الله أشياء لم تكن في الملك المشاهد المحس. ولذلك لما إبراهيم وفى بالتعاليم، وكذلك نري إبراهيم ملكوت السماوات والأرض. يبقى فيه ملك وفيه ايه ملكوت، زي ما فيه رحمة وفيه رحموت وفيه رهبة وفيه ايه رهبوت. ذلكم الله ربكم له الملك لا اله الا هو فانى تصرفون. فان كنتم قد شهدتم ملكا واسعا فاعلموا انه لمن خلقكم. ومن العجيب انه خلقه لكم قبل ان يخلقكم، يعني اعد لكم حياتكم سماء وارض وشمس وقمر ومطر وكله قبل ان ايه قبل ان يخلقكم. لا اله الا هو، محدش يدعي ابدا انه خلق نفسه ولا خلق الانسان. فماذا انت محدش بيدعي انه خلق نفسه ولا خلق الانسان، تدعي بقى ان واحد يوضع منهج لنا؟ لا، اللي خلقنا هو اللي يوضع لنا منهج، زي صانع الصنعة هو الذي يضع ايه الكتالوج بتاعها، افعل كذا ولا تفعل كذا. فأنا تصرفون، ده اي شيء تفكروا ازاي بتنصرفوا ليه عن المسائل دي؟ رب ربنا وربي ما خلقش وسابني، لا تزال يده في ملكه وما عندوش استعداد يسلمه لحد ابدا. ومع ذلك حينما قال الله ربكم وحننا بالربوبية وبشرنا بالألوهية لله تكاليف، يعني استعد هتاخد تكاليف، تكاليف افعل كذا ولا تفعل كذا، انا مش عايز اقنيك لحم زي ما بقلي في الحظيرة، لا، ان تكفروا فان الله غني عنكم. ولذلك احنا قلنا زمان لكن صنعته يرضى عنها لما تكون مطيعه وفي ذاته، ما دام انا مش هنتفع بالتكليف يبقى بعمله ليه؟ بعمله لصالحك انت، عشان تبقى الانسان كويس، عايش كويس في بيئه كويسه، في مجتمع تتعاون وتتعامل تكافئ، مش انت بتبني وغيرك يهدم وتقعدوا اهواءك وتتضارب وتعملوا مصارعه في الارض، لا. يبقى انت انما انكفرتم ليه؟ لان الله بصفات الكمال قبل ان يخلقكم خلقكم بهذه الصفات، الصفات دي هي اللي خلقتكم وخلقكم، فالصفات اللي موجودة خلقكم بها، عايزكم تعمل بكم ايه؟ ده هو عايزكم في ذاتكم عشان صنعته. ليه؟ قال لك لأن الله حينما عرض الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها. يبقى إيباءهم للحمل مش امتناع على الله، لأنه هو إيه خير، قالوا لا خدمت الأمر وخلينا احنا مسيرين ولا لنا علاقة بالمسألة دي، اللي انت تقضي ما تقضي. ليه؟ قال لك لأن الإنسان الذي قبلها حكم الله عليه بأنه ظلم نفسه وجهل، بقى لي إيه كلامك يا رب؟ يبقى ظلم وجهل؟ نقول له آه، ظلمت نفسك وجهلت ما يكون منك، لان ما دام انت مخلوق مختار يبقى لك انك تؤمن وتكفر وتطيع وتعصي، لكنك اخذت بان ربك الذي خيرك، قلت اقبل علشان ده ربنا هو اللي خيرني ده انا اعمل، فوثقت بنفسك ساعة العرض، ولكنك جهلت ما يجد لك من اهواء فظلمت نفسك وكنت جهولا بوقت الاداء فاسرعت في وقت الرضا والقبول. كان الاصول انك انت تفكر شيء. قال لك ليه؟ ام قال لك في تحمل ادائي وتحمل انجازي. ازاي؟ ام قال لك لما يجي واحد مثلا يقول لك والله انا عندي 1000 جنيه وعندي بنت هجوزها مثلا، فخدهم عينهم عندك لحد ما عوزه تاخذهم، لان لو فضلوا عندي افرسكم بقت امانه ولا خد عليك وصف ولا. والامانه هي ما يكون الامر فيه موكول الى ذمتك، ان كان في شهود ولا وصل فيش امانه. طيب وبعدين انت خدت بألف جنيه وفي نيتك انك تعدها له يوم ما يعوز، انما تعرفش ظروفك اللي تحيط بك ايه، يمكن تأتي لك ظروف قهرية تتصرف فيها ببعضه، يقوم لما يجي تعمل تنكر تماطل، تبقى انت جهلت ما يكون من نفسك المتغيرة لانك ابن اغيار وظلمت نفسك. لكن الجبال والسماء والارض جابت من قصيرها. زي ما يروح لواحد تاني يقول له خد الالف جنيه دي انهم لي عشان كده, يقول له بعد عني يا عم لا يفرتكم وبعدين تيجي تطلبوا مرضيه. يبقى السماء والارض جابتها منين؟ من قصيرها. الانسان وثق بنفسه قد يكون وقت التحمل, ولكن وقت الاداء ما يضمنش نفسه. يبقى ايه ده ظلوم وايه؟ يقول لك الله اذا كل التكاليف دي اختيار. يقول لك نعم السماء والارض مش مختاره. قال لك لا مخيره, ما دام عرضها عليها فابين ان يحملنها يبقى خير ولا ما خيرش. يبقى اذا كل شيء في الكون مختار. فواحد خد الخيار من اصيله وقالوا لا اتصرف انت في كونك زي ما انت عايز انا ماليش دعوه. ثاني واثق من نفسه وقت التحمل, ولكنه جاهل ما وقت الايه؟ جاهل وقت الايه؟ الاداء. ان تكفروا فان الله غني عنكم. قلنا في الحديث القدسي يا عبادي لو ان اولكم واخركم الى اخره وانسكم وجنكم اجتمعوا على افجر قلب رجل واحد منكم ما نقص ذلك من سلطان قدر جماع بعوضة. ولو ان اولكم واخركم وانسكم وجنكم وشاهدكم وغائبكم اجتمعوا على اتقى قلب رجل واحد منكم ما زاد ذلك في السلطان قدر جناح بعوضة. ولو ان اولكم واخركم الى اخره اجتمعوا في صعيد واحد وسألني كل واحد مسألته فاعطيتها له ما نقص ذلك مما عندي الا كمغرز ابرة اذا غمسها احدكم في بحر. وذلك اني جواد ماجد واجد, عطائي كلام وعذابي كلام, انما امري لشيء اذا اردته ان اقول له كن فيكون. ادي معنى ان تكفروا فان الله غني عنكم. ان تكفروا فان الله غني عنكم ولا يرضى لعباده الكفر. انا صحيح غني انما ما احبش انكم تكونوا ايه؟ كافرين. ليه؟ لانني اريد ان اباهي بكم الملائكه الذين قالوا أتجعل فيها إيه؟ من يفسد فيها ويسفك الدماء. ولذلك الملائكة يقولوا يا رب يقول لهم أعلمتم أن عبيدي أطاعوني؟ ينظر إلى كده يقول أطاعوك لنعمتك عليهم. قال ولو سلبت نعمتهم لأطاعوني. فيمردهم يطيعون, يفئرهم يطيعون, يهزمهم يطيعون, ينصرهم يتعينهم. ايه رأيكم؟ اذا هم بيحبوني لايه؟ لذاتي, لاني استحق ان احب. ولذلك يقول الله عتابا للخلق الذين يكفرون به تعبدوا عشان الجنة والنار اولو لم اخلق جنة ونارا اما كنت اهلا لان اعبد. كان يصح انك تعبدوني كده. ولذلك احنا ضربنا مثل زمان بالرجل اللي عنده واحد تابع خادم يعني وكان بيديله 100 جنيه, ولكن حال الرجل ضاقت واصبحت لا تتسع الى هذا المبلغ. قال له يا ابني انا ما عملتش اقدر اديك 100 جنيه ده اللي معاكش, ما اقدرش ادي الا 50 جنيه, شوف انت شوف لك مصلحه. يقول له راضي بال 50 جنيه. وبعدين المساله اشتدت قوي, راضي بال 20, مساله اشتدت راضي بال 10. قال له ال 10 تروح رطبه وحقه اخدمك لانك انت موضوعك وهي تستحق ان تخدم بلا اجر. هكذا امر الله. ولا يرضى لعباده الكفر, عشان برضو عباده ومصلحتهم في انهم يكونوا مؤمنين. ليه؟ علشان تمتد نعمه عليهم بعد ان امدهم بالنعم في الدنيا الموقوته ان يمدها عليهم في الاخره غير الموقوته. يعني كان نفسه يبقوا كويسين عشان يدينهم دي رخوه. ولذلك هناك لما قلنا الحديث اللهم صل على سيدنا قالت الأرض يا ربي إذن لي أن أخسف بابن آدم فقد طعم خيرك ومنع شكرك. وقالت السماء يا ربي إذن لي أن أسقط كسفا على ابن آدم فقد طعم خيرك ومنع شكرك. كل حاجة قدمت نفسها كده عشان يعني غيران على ربنا. فقال لهم دعوني وخلقي لو خلقتموهم لرحمتموهم, إن تابوا إلي فأنا حبيبهم وإن لم يتوبوا فأنا طبيبهم. وإن تشكروا يرضه لكم. وسأكون عادلا بأن لا أحمل أحدا وزر أحد، كل واحد هيبقى معلق من عرقه، ولا تزر وازرة وزر أخرى. هنا المستشرقين بقى ينبصوا للآيات دي ويجيبوا شيء يبقى ظاهرها ينقض. ولا يحملن أثقالهم، وأثقالا ما أثقالهم، ده بقول ولا تزر وازرة وزر أخرى، ما فيهمش أن مناط الوزر إيه، ده هم هيحملوا أوزارهم وبعدين يحملوا أي أوزار إيه الآخرين، مع إن هنا بتقول ما فيش واحد يحمل وزر الثاني. يقول له لا، ده الوزر الأول أو الثقل الأول لأنهم ضلوا، والثاني لأنهم أضلوا، يبقى ده في سكة ودي إيه ودي سكة. ولا تزر وازرة وزر أخرى ثم إلى ربكم مرجعكم، يعني إن كنت بدأت خلقكم بالإكرام لكم وبعدين انتم ما ادتوش حق هذا الاكرام بالايمان به والطاعه لمنهجه هترجعوا لي ثاني، ما بتشتغلتم مني كده. نعم. فينبئكم بما كنتم تعملون، انه عليم بذات الصدور. هقول لكم انتوا عملتوا كذا وعملتوا كذا وعملتوا كذا وعملتوا كذا وعملتوا كذا، يبقى كل واحد يعمل حسابه دلوقتي. وبعد ذلك تحذير الله للناس وفرض العقوبه على الجرائم اللي بيعملوها ليس معناه أنه يريد أن تقع الجريمة، وإنما يريد أن لا تقع الجريمة، لأنه لما يخوفك بما يحدث بعد الجريمة أكنه بينصحك يقول لك إيه بلاش دي. ليه؟ لأنه برضو رحم بك ونفسه أنك أنت تنعم في الآخرة كما نعمت في الإيه كما نعمت في الدنيا. وإذا مس الإنسان ضر دعا ربه منيبا إليه. الضر هو ما يخرج الإنسان عن سلامته في نفسه أو في من يعول أو فيما يملك، اسم ضر ده. ساعة الإنسان ما يصيب الضر يفقد ركيزة العنطبة. ليه؟ لأنه لا يسلم نفسه بلا ثمن، يعرف أن ما فيش حد حيرفع الضر ده أبدا لربنا. يوم ساعة حاجة ما تمس نفسه احنا قلنا لكم على حكاية الحلاق، الحلاق اللي كان بيشوف مصالح الطبية للناس ويدي حقن ويوصف دواء ويعمل كل حاجة، وبعدين واحد ربنا اخد بيده كده وراح من كلية الطب وتبقى دكتور وجه، فصاحبنا خايف لا ياخد الايه البساط من تحت رجليه، يقول هما بيفهموا حاجة تعلموا حاجة ويقعد بقى ايه يشنع فيه. وبعدين لما ابنه عيل وحيد شافوه لفه بالليل وهو على باب الدكتور يخبط عليه، الله، طب ما انت كنت ما بيفهمش حاجه ما يقدرش يخدع نفسه، ما ده ابنه هينصب ما ينصبش فيه. كذلك الانسان اذا مسه الضر ان هدت منه حيصير كلا ان الانسان لا يطغى ان راه استغنى. وقلنا القضيه دي كل واحد يقدر يلمسها في نفسه. انا قلت زمان لو ان انسانا يعطي ابنه مصروف كل يوم وبعدين سيه شويه كده والواد يجلس ورايح المدرسه، الواد يعمل ايه؟ يمشي على الاوضه ازيك يابا مش يابا انا رايح المدرسه يابا انا مش عارف ايه يابا الله فكروا بيه عشان ايه يديله المصروف. طب لو بيديه له كل شهر ولا يعمل العمليه دي اول 29 يوم، يعمل اكل اول الشهر. كلا ان الانسان ليطغى ان راه ايه الله مستغنى. فلما يجي له الضر بقى ما يجيش طغيان بقى، ما يسلمش نفسه كده بلاش، يقوم يروح لمن تعتقد مواجيده انه هو القادر على رفع هذا الضر. وشوف بقى الانسان اللي يبقى كافر بالله ومش مؤمن بيه كده وبعدين يجيله الضر وبعدين يروح لايه برضه ربنا بيقبله. قال امن يجيب المضطر اذا دعاه ويكشف السوء، يكفيك انك لم تجد احدا الا انا، ما فيش الا كلمه يا رب لا هي دي الأرض. ولذلك هيك بقولها ضل من تدعون إلا إياه، ما يعرفش يجيلك حتى إن دعيته ما يعرفش يجيلك، ضل الطريق كل من تدعونه إلا إياه. وإذا مس الإنسان ضر دعا ربه منيبا إليه راجعا إليه. طب وبعدين ثم إذا خوله نعمة، خوله يعني أعطاه، نسي ما كان يدعو إليه، نسي الحكاية دي خالص. كلمة ما دي العلماء قعدوا عملوا فيها معركة. نسي ما كان يعبد إليه، كان يقول لك يا أخي مش كان يقول نسي من كان، من كان لأن من للعقل وما لغير الإيه العقل. يقول يا أخي القرآن ماشي على غير كده، لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد، ثم أطلقت على الله. تقول لي ليه دي يعني؟ قول لي ما انتش قادر تقول لي الحكمة في مجيء ما، لأن من للعقل وما لغير العقل. فلما نجيب ما يبقى ما نقولش ربنا فيه عقل، يعني ربنا ما توصفوش لأنه عائد، لأن عائد دي صفتك انت إنما ربنا. فجبنا الصفة اللي ما تمنعش أن يكون فيش عقل، فما جبش ما جابش من، لأن لو جاب من يبقى دخلت ربنا في مين؟ في من يعقل. وربنا ما وصفش نفسه بأنه عاقل، إنما وصف نفسه بأنه إيه؟ عالم وعلام، مش كده؟ نعم. وقال لك طب ما نشد ما بقى، ما نجيبش بقى الاشكال ده ونقول حاجه ثانيه. طب قول ايه؟ نسي ما كان، اي الضر الذي كان ايه سببا في رجوعه الى الله. نسي هذا الضر، مش مش مش نسي من انقذه من الضر، لا نسي هذا الايه علشان يخلص من ايه، من ما لغير الايه لغيره. هي مستعمله برضو في لغير، ان الله لا يوصف بانه عاقل. نسي ما كان يدعو اليه من قبل وجعل لله اندادا. وبعدين يقول لك لا اصل انا بقى كنت محتاط للحكايه دي، واصل فلان ينقذني وجاب شركاء لله، فضل كل واحد كل تدعو الا اياه. تقوم انت عايز برضه تجيب له دي؟ قال لك ليه؟ قال له هو بده يعمل ايمانه يرضي بها مواجيده الفطريه في ان لازم يكون اله ليه اركب اليه، بس انا مش عايز الاله ده اللي تكاليفه صعبه قوي على النفس دي، افعل ولا تفعل، انا عايز اله ملوش كلمه، يعني لا اللي يفعل ولا تفعل، يقوم يعبد الصنم. طب ودي سهله قوي، لا هيقول له اعمل دي ولا ما تعملش دي، ولا حي ولا، يبقى ده اله كويس ولا لا؟ ده اله كويس قوي. وجعل لله اندادا، اي ايه؟ امثال، مثل، ليضل عن سبيله. فيها قراءة ليضل وليه ليضل، ده هو ما عملش كده إلا لأنه ضال، يبقى يضل هي اللي موجودة، يضل غيره وإلا فهو ضال، ما عملش كده إلا لأنه ضال، يبقى لازم يضل. قل رب يا محمد عليكم تمتع بكفرك قليلا. إيه وجه التمتع بالكفر بقى؟ زي ما قلنا لا هيقول له ما تشربش خمر، ولا هيقول له ابقى صادق، ولا هيقول له ابقى امين، وهيخليه يرجع في الكون يتمتع زي ما هو عايز وياخد شهوات نفسه من طلع، يبقى ده اله كويس ولا لا؟ قال له قل تمتع بكفرك ايه قليلا، اللي هو قليل ده عن الدنيا بتاعتك. واحنا قلنا الدنيا لا تقاس بعمرها لبني ادم، وانما الدنيا تقاس بعمر كل واحد فيها، يبقى الدنيا هي مقدار عمري فيها، مش هجيب من اول ادم الدنيا، لا مقدار عمري، وعمري فيها مظنون، يصح على ما اتكلم الكلمه دي يكون ايه يكون انتهى. قل تمتع بكفرك قليلا انك من اصحاب النار. شوف كلمه اصحاب دي يعني موده جامده بين النار وايه، ولذلك قولوا اهل امتلأتي تقول لها هل من مزيد، هل تقول ايه حبايبي دول.